الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الجزء الخامس من تفسير ابن كثير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ثم سلمكم الله. ذكر رب العزة تحريم المحصنات من النساء. المزوجة الأجنبية تحرم إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي، ولو كانت مزوجة إذا كانت سبيت وأخذت من الكفار فتستبرأ بحيضة. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: أصبنا سبيا من سبي أوطاس ولهن أزواج، فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم فاستحللنا بها فروجهن. لذا ذهب جماعة من السلف إلى أن بيع الأمة يكون طلاقا من زوجها، وهذا يعني رده ابن كثير. فضريرة لما اعتقت جاءت وأراد أهلها أن يكاتبوها، فعائشة رضي الله عنها تعهدت بدفع كتابتها، فلم يكن ذلك طلاق من زوجها، بل خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين الفسخ والبقاء، فاختارت الفسخ. كتاب الله عليكم، هذا التحريم كتاب كتبه الله عليكم فالزموا كتابه. ثم قال رب العزة: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. وهذا في دليل على جواز المتعة وأنه متقرر سابقا، لكن نسخ بعد ذلك في خيبر في فتح مكة، نسخ وحرم إلى يوم القيامة زواج المتعة، وبعض الطوائف استمروا عليه ويعني يعتبرون أنهم اتبعوا أهواءهم في ذلك، وإلا النصوص صريحة في تحريمه إلى يوم القيامة زواج المتعة، يعني يتفق مع امرأة على وقت معين فيه بعد ذلك هي تكون مفارقة له شهر أو أسبوع. نعم، تمام. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. يعني الذي لا يجد مال وقدرة على دفع الصداق ومعونة الزواج طولا، غنى وقدرة، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات تزوجوا الإماء، ويشترط في زواج الأمة أن تكون مؤمنة بخلاف الحرة يجوز أن تكون من أهل الكتاب، لكن إذا اضطر الإنسان إلى الزواج بأمة لابد أن تكون مؤمنة، هذا شرط. كذلك من الشروط أن لا يكون عنده قدرة على الزواج بالحرائر، والله أعلم بإيمانكم، يعني عليكم بالظاهر السرائر إلى الله، ويشترط أن تنكح بإذن سيدها، فانكحوهن بإذن أهلهن، فسيدها هو وليها، ولا يجوز عموما أن تنكح المرأة المرأة، لا تنكح المرأة المرأة، ولا تنكح المرأة نفسها، فالزانية هي التي تنكح نفسها، وآتوهن أجورهن بالمعروف. الأمة يكون مهرها قليل، محصنات عفائف من الزنا، غير مسافحات ولا متخذات أخدان، يعني أخلاء بالسر. فإن أحصن هذه الأمة أحصنت، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، الحرة البكر 100، الأمة 50، ولا يتنصف الرجم، لا يوجد على الأمة رجم، لا لكلمة خشي العنت منكم، شرط كذلك أن يخاف العنت وهو الوقوع في المحرم. نعم تم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. الله المستعان. فتشريعات رب العزة، يا أيها المؤمنون ما أحل لكم وما حرم عليكم، يريد لكم طرائق حميدة وأمور يرضاها لكم ويحبها وفيها خير لكم، ويتوب عليكم من الإثم والمحارم. أما أهل وأتباع الشيطان فإنما يريدون أن تميلوا عن الحق إلى الباطل، ودة الزانية لو أن النساء كلهن زواني. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يأكلوا أموال بعضهم بعض بالباطل، بالمكاسب الغير شرعية، الربا والقمار وما شابه ذلك، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. لا يحل مال المرأة المسلم إلا بطيب نفس منه، بيع وشراء هبة، وهذا استثناء منقطع إلا أن تكون لكن بتجارة. واحتج الشافعي أنه لا يصح البيع إلا بالقبول، لكن خالفه الجمهور ورأوا أن المعاطاة تقوم مقام القبول، هو لابد قال الشافعي أن يصرح قبلت، لكن المعاطاة تقوم مقام القبول. ولا تقتلوا أنفسكم، وهذا التعبير أبلغ من قول ولا يقتل بعضكم بعضا، لا، ولا تقتلوا أنفسكم من عدة أوجه البلاغة، فيشمل تحريم الانتحار وكذلك قتل الغير، وكذلك فيه دلالة على أن نفس المسلم في التحريم كنفسك، فكما أنك لا تريد إزهاق روحك كذلك لا تزهق روح أخيك، ولا تقتلوا أنفسكم. حتى إنها عمرو بن العاص مرة تيمم في ليلة باردة واستدل بهذه الآية، تيمم كان على جنابة، ولا تقتلوا أنفسكم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه والله يريد أن يتوب عليكم. نعم، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. كبائر الآثام إذا اجتنبتموها كفر رب العزة عنكم صغائر الذنوب، فاجتناب الكبائر فيه تكفير للصغائر. واختلف الناس في عد الكبائر وفي حدها، وأوفقها يعني كل ما توعد عليه فاعله بعذاب في الدنيا أو في الآخرة أو كانت موجبة للحد. وحاول بعض الأئمة جمعها، وأوسعهم الهيتمي جمع أكثر من 470 كبيرة، كأنه كل ما مر عليه شيء فيه نهي جعله كبيرة، وإلا يعني الذهبي جمع فيها 70. هناك كتاب منسوب للذهبي الكبائر، فتنتبه، هناك كتاب الكبائر ليس للذهبي، فيه يعني تخليط، ورجل ربما من الناس أخذ ما عند الذهبي من كتابه وأضاف عليه قصص ومنامات، أما كتاب الذهبي الكبائر محقق في المدينة المنورة. وأفضل من جمع الكبائر وحاول أن يحصيها ابن حجر في فتح الباري، ابن حجر من ذلك، حديث اجتنبوا السبع الموبقات هذه من الكبائر، كذلك الانتقال عن الهجرة يعتبر من الكبائر، هاجر ثم ترك دار هجرته، الزنا والسرقة والعقوق، اليمين الغموس، الإلحاد في الحرم، شرب الخمر، شهادة الزور، النميمة، ترك التنزه من البول، الغلول، وهكذا فراق الجماعة، مجموعة يعني يحتاج لها وقت لدراستها وجمعها. نعم، تمام. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. يعني ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. قيل امرأة جاءت قالت يا رسول الله رجال يشهدون معك الغزو ونحن ليس عندنا ذلك، فأنزل الله عز وجل ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وقيل نزلت في اعتراض امرأة على الميراث أو استفهامها عن الميراث، لما الرجل ضعفي الرجل، يعني ميراثها ميراث الرجل ضعفيها وهي على النصف. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، كل يحاسب بعمله أو كل له ما حدد من الميراث، واسألوا الله من فضله بدل أن تتمنى ما للآخر، اسأل الله عز وجل من فضله وسيفتح الله عز وجل عليك. إن الله كان بكل شيء عليما، عليم سبحانه وتعالى بمن يستحق الدنيا فيعطيه منها، من يستحق الفقر فيفقره، عليم بمن يستحق الآخرة فيقيضه لأعمالها، بمن يستحق الخذلان فيخذله عن تعاطي الخير. نعم تمام. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، إن الله كان على كل شيء شهيدا. عصبة. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، ورثة وعصبة ميراث، والذين عقدت أيمانكم، وفي قراءة عقدت أيمانكم، فكان أحدهم يعاقد الآخر على أنه يرث ويرث دون قرابته، فنسخ ذلك بآيات المواريث، كان يتعاقد فلان مع فلان أني أرثك وترثني، ثم نسخ ذلك بآيات المواريث. لا حلف في الإسلام، وكل حلف كان في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة. المقصود الحلف الذي ليس فيه مخالفة شرعية، فالتوارث نسخ، بقي النصرة وبقي الوصية، يعني توصي لي هذا وليك ومن كان بينك وبينه عهد، لا تنسى هذا العهد وأوصي له دون الثلث، بالثلث فما دون، بالثلث فما دون. نعم تمام. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. الرجال قوامون على النساء، قيم على المرأة، يعني هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا عوجت، بما فضل الله بعضهم على بعض، فإن الرجال أفضل من النساء والرجل خير من المرأة، لهذا كانت النبوة مختصة بالرجال، كذلك الملك الأعظم ومنصب القضاء يختص بالرجال. لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، حديث البخاري، وبما أنفقوا من أموالهم، فهو الذي يدفع المهور والنفقات والكلف التي أوجبها الله عز وجل عليه في كتابه. فالرجل أفضل من المرأة في نفسه وله الفضل عليها والإفضال، فناسب أن يكون قيما. واللاتي تخافون نشوزهن، والناشز هي المعرضة التاركة لأمر زوجها، المعرضة المبغضة له، لا تأتمر بأمره، فعظوهن العظة واهجروهن في المضاجع، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تهجر إلا في البيت يوليها ظهره، واضربوهن ضرب غير مبرح، إن لكم عليهن أن لا يطعن أحدا تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح. فبعض الناس هداه الله قرأ ضرب غير مبرح لا تكسر منها عظم، فنقول له بلغنا أنك تضرب ضرب، قال المهم أني ما كسرت لها عظم، فيعني جهل، هذا جهل جهل. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن النساء، عمر قال يا رسول الله إن النساء ذئرنا ذئرنا، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ضربهن، فطاف في أبيات رسول الله في تلك الليلة نساء كثر ضربنا ضرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك ليسوا بخياركم، ليس أولئك بخياركم، ليس أولئك بخياركم، يعني عند الحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة لكذني لفزة في صدري أوجعتني، هكذا ضرب يعني تأديبي كما يقال ضرب المحب. وإلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب المرأة، لا يضرب أحدكم زوجته ضرب الأمة ثم هو يضاجعها، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. نعم تمام. وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما، سابقا هناك نشوز المرأة، هنا صار النفور بين الزوجين، فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، من أهل الصلاح والعلم والفضل، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. والحكم معنى ذلك أنه يحكم سواء بالوفاق أو بالفراق، ما دام سماه رب العزة حكم، وبترشيح من الحاكم، بترشيح من الحاكم يرشح رجل من أهل المرأة ورجل من أهل الزوج، ينظر يقول إن رأيتما أن هناك صلاح بينهما فألزموهما بما رأيتم، يلزم الزوج يزيد النفقة، المرأة كذا عليها تلزم، وإذا رأوا عدم صلاح يفرقان. نعم تمام. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذا وصية، هذا بالشرك بالله عز وجل أمر، كذلك وصية بالإحسان للوالدين وذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى، قيل الذي بينك وبينه قرابة، والجار الجنب، يعني الجنب ليس بينك وبينه قرابة، وقيل ذي القربى المسلم والجنب الكافر، كذلك أمر بالإحسان للكافر الجار. والصاحب بالجنب قيل هو من يسافر معك، وقيل هو الزوجة، والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، كذلك مطلوب عليك الإنفاق على ملك اليمين الرقيق الذين عندك، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. نعم. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، فأشر داء، من سيدكم؟ قالوا سيدنا فلان. ما تنقمون عليه؟ قالوا البخل. قال شر داء، ولكن سيدكم عمرو بن الجموح، أي داء أدوى من البخل؟ وهذا من الشيطان، أمرهم بالبخل فبخلوا، أمرهم بالفجور ففجروا، والله المستعان. وقيل البخل كتمان صفة النبي صلى الله عليه وسلم، جحود، ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، كذلك هذا مذموم المرائي، فما عنده إيمان بالله ولا باليوم الآخر ولا تصديق بعدة الله عز وجل فهو قرين للشيطان، فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر؟ سبحان الله، كل ما تمر علي آية فيها اليهود رب العزة يذكرهم ويرغبهم بالإيمان، مع قتل النبيين ومع كذا والمنافقين، وماذا عليهم لو آمنوا. فدليل على أن رب العزة يحب لهم الإيمان، لكن هم ركبوا رؤوسهم. نعم، تمم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، القرآن متوافق، ما تأتي فيه أول القرآن أن رب العزة يعني لا يظلم مثقال كذا ثم ذرة، ما في تعارض، متوافق القرآن. لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومن فضله سبحانه وتعالى وإن تك حسنة يضاعفها ويأتي من لدنه، ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب اقرأ علي، قال اقرأ عليك وعليك أنزل، قال اقرأ. فقرأ من؟ ابن مسعود. أنا قلت أبي بن كعب. فقرأ عليه من أول النساء حتى إذا بلغ هذه الآية قال حسبك، قال فرفعت بصري فرأيت عيني النبي صلى الله عليه وسلم تذرفان. شهيد على هذه الأمة. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، يقول يا ليتني كنت ترابا وأنا تسوى بهم الأرض، لا يبعثون ولا يكتمون الله حديثا. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، إن الله كان عفوا غفورا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، قال تنشق وتبلعهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وفي الآية قولهم والله ربنا ما كنا مشركين، فهم فيمرون أولا سلمكم الله بمحاولة الكتمان، فلما يرون أهل الجنة يدخلون الجنة قال تعالوا فلنجحد، فيقولوا والله ربنا ما كنا مشركين، فختم الله على أفواههم وتكلمت أيديهم وأرجلهم ولا يكتمون الله حديثا. أولا يقولون والله ربنا ما كنا مشركين، ثم تتكلم أيديهم وأرجلهم. يا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، حال السكر، فالخمر حرمت بالتدريج، أول كان فيها منافع ومضار، ثم أمروا أن لا يقربوا الصلاة وهم سكارى، ثم حرمت بعد ذلك حتى يذهب عنكم السكر. قيل أن رجل صلى بالناس وهو سكران فقرأ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدوا ولا ونحن عابدون ما عبدتم، فأنزل الله عز وجل ونحن نعبد ما عبدتم، حتى تعلموا ما تقولون يذهب عنكم نعم ما وجدتموه من السكر. وقيل السكر على معنى النوم، بعضهم قال السكر، لكن المقصود الشراب، المقصود عارف. قال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فأنزل الله عز وجل هذه الآية ثم أنزل تحريمها. فقال عمر: انتهينا. فهل أنتم منتهون؟ قال عمر: انتهينا انتهينا. ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. فالجنب ممنوع من البقاء في المسجد، أو يفعل كما يفعل الصحابة، كانوا يتخففون بالوضوء. بعضهم حمل الآية على معنى الصلاة، أنكم لا تصلوا في حال الجنابة إلا عابر سبيل حتى تغتسل، ورجع ابن كثير معنى البقاء في المسجد إلا عابر سبيل حتى تغتسل. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء على معنى الجماع فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. حتى قال ابن عباس: اللمس لمس المرأة بمعنى الجماع، خلافا لما ذهب إليه بعض الأئمة أنه مس المرأة، وقال أن مس المرأة ينقض الوضوء، ينقض الوضوء. وأول ما شرع التيمم عندما فقدوا عقد لعائشة، فجاء أبو بكر لها وحبس النبي صلى الله عليه وسلم الناس يبحث عقدها، قال: حبست الناس وليسوا على ماء. فأنزل الله عز وجل آية التيمم الترخيص، فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. نعم تمام. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة. اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة، هم كثير كل ما مر عليه ذكر اليهود يقول عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة، وهم يستحقون ذلك أنهم يشترون الضلالة بالهدى. فأخفوا صفة الرسول صلى الله عليه وسلم، هم والنصارى، ويريدون أن تضلوا السبيل. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، يتأولون الكلام على غير تأويله ويفسرونه على غير مراد الله عز وجل. ومن ذلك يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم: سمعنا وعصينا، سمعنا قولك ولا نتبعك، مع ما تجدد لهم من الآيات والأجوبة التي هم سألوا ووعدوا بالإسلام، لكن من طبعهم المشاقة. واسمع وانظرنا، هم قالوا: واسمع غير مسمع، لا نسمع لك، وراعنا من الرعونة، يشتمون الرسول ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا أمهلنا لكان خيرا لهم. نعم تمم. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، تخويف لهم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها فيصبح هذا الوجه من الخلف وتطمس الأعين، أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت الذين احتالوا وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال وإن زنى وإن سرق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل، قال وإن زنى وإن سرق. وقال أبو ذر يا رسول الله وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر، لأنه كرر. وكان أبو ذر يقول لما يحدث بالحديث هذا وإن رغم أنف أبي ذر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. نعم تمل. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. فقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، وقيل أنهم جعلوا من لم يبلغ من أبنائهم يصلي بهم، قالوا ليس عليهم ذنب فيغفر لنا معهم بالتبع، لكن هذا أماني باطلة. إن الله إني لا أطهر ذا ذنب بآخر لا ذنب له، فأنتم أصحاب ذنوب، فما ينفعكم أن هؤلاء الصغار لم يرتكبوا ذنوبا، أنتم تؤاخذون بذنوبكم. وقيل نزلت في التماجح، ذم التماجح والتزكية. فلم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، ويحك قطعت عنق صاحبك، كان يمدحه، قل احسبوا فلانا كذا والله حسيبه، يعني ترجع الامر الى الله. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اثما مبينا. الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، الجبت السحر والطاغوت الشيطان، ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا. ذهب كعب ابن الأشرف وفي آخرين من اليهود إلى قريش، قالوا يا أيها اليهود أنتم أهل الكتاب، فأينا خير، هذا المنبت الذي فرق كلمتنا وجاء بدين غير دين، أم نحن أهل السقاية وأهل كذا؟ قالوا بل أنتم. فكذب اليهود بشهادتهم لقريش، أولئك الذين لعنهم الله. نعم تمم. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. أم لهم نصيب من الملك، استفهام إنكار، ليس لهم نصيب من الملك، وصفهم رب العزة بالبخل. لو كان لهم شيء من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، والنقير خيط في النواة، عفوا نقطة في النواة، نقطة نقيرة هذاك فتيلة، نقيرة نقطة، هذه النقطة اللي في النواة، وفعلا فتحت النواة أنا وتجد مثل النقطة حفرة فيها، كل نواة تفتحها تجد نقطة نقيرة. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ محمد صلى الله عليه وسلم آتاه الرسالة، حسدوه، حسدوا العرب. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، كانت الرسل فيهم فماذا صنعوا؟ كذبوهم. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. منهم من آمن بمحمد ومنهم من صد، ومن صد أكثر. نعم تمم. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. فانظر قارن بين حال هؤلاء، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، ويأتي الموت من كل مكان وما هو بميت ليذوق العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. أما أهل الإيمان جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة من الحيض والأخلاق الدنية، وندخلهم ظلا ظليلا، شجرة في الجنة يسير الراكب فيها 100 عام لا يقطعها، شجرة في الجنة. نعم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخون من خانك، لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقتص للشاة الجماء من القرناء، لكن الشاة الجماء والقرناء يقول رب العزة بعد ما تقتص منها كونوا ترابا، أما أنت توقف إن سلمت من الصراط توقف على القنطرة، ففي القنطرة يقاس يقتاس الناس مظالم كانت بينهم. وإذا حكمت بين الناس أن تحكموا بالعدل، فلابد أن تكون في حال الحكم بين الناس أن لا تجور، لعل بعضكم ألحن بالحجة من بعض، فإنما هي جمرة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. نعم تمام. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، قال أين عثمان الحجبي، يعني صاحب حجابة البيت، لأن المفتاح سلم له للرسول صلى الله عليه وسلم، فسلمه لعثمان، قال يوم وفاء وبر أداء الأمانة، هذه أمانة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر يشمل العلماء ويشمل الأمراء، ورب العزة سائلهم عما استرعاهم، أنت عليك السمع والطاعة، ولو تأمر عليك عبد حبشي ما تأمروني يا رسول الله؟ أدوا الحق الذي عليكم، فإن الله سائلهم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، لابد من الرجوع للكتاب والسنة، فلا تلتزم بالرجوع لغير الكتاب والسنة. لاحظ، علق بشرط، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، إن كان إيمانكم إيمان حقيقي ذلك خير وأحسن تأويلا. فالعلماء والأمراء يؤمر المسلم بطاعتهم إذا أمروا بغير معصية الله عز وجل. نعم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فالمنافق لا يريد التحاكم للكتاب والسنة، يريد التحاكم لأمور الجاهلية لأن فيها الرشوة وفيها يعني ما يشتهي، وهم الكفار كذلك أهل النفاق. إذا كيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فأعرض عنهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، عظهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، انصحهم فيما بينك وبينهم بكلام بليغ راجع لهم. نعم تمام. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم احتاجوا لك مصائب وذنوب وجاءوك فسيعتذرون إليك، ما ذهبنا إلى غيرك إلا من أجل الإحسان والتوفيق المداراة والمصانعة، أردنا أن نداريهم ونصانعهم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، يعني فرضت طاعته على من أرسله إليهم فرض، فلا يطيع أحد إلا بإذن، قال مجاهد بإذن الله، أي لا يطيعهم إلا من وفقته لذلك إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، انظر بعد النفاق والتحاكم لغير الله، انظر ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم يسلموا ظاهرا وباطنا حرجا مما قضيت، أدنى حرج. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وحكم له بينه خصومة مع الزبير في شراج حرة مسيل ماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا زبير اسقي ثم أطلق الماء لجارك الأنصاري، أطلق الماء بعد ذلك اسقي، يعني خذ من الماء قليلا اسقي. فقال ألأنه ابن عمتك؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال يا زبير أمسك الماء حتى يبلغ الجذر، يعني خذ واستوفي حقك تماما. كان أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم بعض حقه، الآن لما ذاك حاول الطعن استوفى للزبير حقه. يجوز يعني إذا كان بينك وبين شخص نعم

فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، يعني جاهدوا من أجل استنقاذ المستضعفين. قال ابن عباس: أنا وأمي من المستضعفين. ما يستطيع المستضعف أن يهاجر، العتب واللوم على من يستطيع الهجرة ويتقاعس. نعم تمام. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. فكان المؤمنون في ابتداء الإسلام مأمورون بالصلاة والزكاة، الزكاة يعني مواساة، مواساة لمن كان قليل ذات اليد، ولم يكتب رب العزة عليهم القتال لأن مكة محرمة عند الله عز وجل، من ثم هم عددهم كان قليل. لكن بعد ذلك لما هاجروا المدينة كتب رب العزة عليهم القتال، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، قيل نزلت في عبد الرحمن بن عوف وأصحابه، لكن لا يصح. عبد الرحمن بن عوف معروف من شجعان الصحابة، فقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، أجلت يا رب فرضية الجهاد، قل متاع الدنيا قليل مهما أجلت في العمر فمتعه قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. الفتيل هو كما ذكرنا الخيط الذي في النواة أو ما يفتل بين الأصابع، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، مهما تحصنت لابد أن يلحقك الموت. وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك يا محمد وبسببك، قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، عقوبة من الله عز وجل، وإلا الحكم الكوني كلها من الله عز وجل، لكن السيئة بسبب ذنوبكم يا أيها الناس. نعم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اختلج عرق إلا بذنب، ما اختلج عرق إلا بذنب، لا يصيب المؤمن هم ولا حزن ولا نصب، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر به عن خطايا. نعم. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يعني يقولون طاعة مع ذلك إذا خرجوا من عند الرسول صلى الله عليه وسلم تكلموا بغير ذلك بالمكر والخديعة، فأعرض عنهم، اعفو واحلم عليهم، لا تؤاخذهم. نعم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. أفلا يتدبرون القرآن، يتفهمونه ويعرفون نواهيه وأوامره، ينظرون لبلاغته لا اختلاف فيه ولا اضطراب. تخرج النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الصحابة وكانوا يتمارون في القرآن حتى روي الغضب في وجهه، قال: مهلا يا قوم، مهلا يا قوم، بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها في بعض. وإذا جاءهم أمر من الخوف، الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، قال عمر لما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق أزواجه، قال: أنا ممن استنبطه، ممن استنبط ذلك الأمر. يا رسول الله طلقت النساء؟ قال: لا. لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. نعم. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين. أبو إسحاق قال للبراء: الرجل يحمل على المشركين، أهو ممن ألقى بيده إلى التهلكة؟ قال: لا، إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وقال: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، إنما ذلك في النفقة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، الإمساك عن النفقة. وحرض المؤمنين، قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: هلموا، إن في الجنة 100 درجة عدها الله للمجاهدين، جنة عرضها السماوات والأرض، 100 درجة عدها الله للمجاهدين، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، أوسط الجنة، يعني أفضلها وأعدلها وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر الأنهار، أنهار الجنة. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، تشفع بالسوء وتتوسط بالسوء. وكان الله على كل شيء مقيتا، مقيتا حسيبا، وقيل شهيدا. ثم أمره رب العزة بأن يرد التحية بمثلها وأحسن منها. ورد حديث: دخل الرجل قال: السلام عليكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم السلام ورحمة الله. دخل آخر قال: السلام عليكم ورحمة الله، قال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دخل ثالث قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال: وعليك، لم تدع لنا ما نزيدك. لكن لا يصح، ضعفه الشيخ الألباني في الضعيف أضعف، هو ابن الجوزي في العلة المتناهية. لكن الآية تدل أنك تزيد. قال بعض العلماء إذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تزيده ابتسامة، تزيده ترحيب. نعم. ثم قرر بالعزة أنه هو جامعهم يوم القيامة. نعم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا وتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. فما لكم في المنافقين فئتين. لما رجع أبي بن سلول عبد الله بن أبي بن سلول بمن معه من المنافقين وكانوا 300 فبقي مع النبي صلى الله عليه وسلم 700 فاختلف الصحابة نقتلهم لا نقتلهم، نفاقهم ظاهر لا، فأنزل رب العزة فما لكم في المنافقين فئتين بعد هذا الخذلان والله أركسهم بما كسبوا أي ردهم ووقعهم في الخطأ بسبب عصيانهم الرسول صلى الله عليه وسلم. أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم لا توالوهم ولا تستنصروا بهم الأعداء بسبب نفاقهم وقد أظهروا كفرهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق استثناء لجأوا إلى قوم بينكم وبينهم مهادنة فهؤلاء لا تقتلونهم بسبب أن معكم مهادنة. يذكرون عن سراقة ابن مالك أنه جاء وقال يا رسول الله سمعت أنك سترسل خالد ابن وليد بعثا إلى قومي فلا تفعل يا رسول الله وأمل بهم يعني أرجي أخرهم فإن أسلم قومك فأسلموا كان وإلا فشأنك يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لخالد اذهب وافعل ما يأمرك به سراقة أرجهم واصبر عليهم. لكن هذا فيه انقطاع الحسن لم يسمع من سراقة ضعيف يعني. المهم أن الذين يعني يلجؤون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق لا سلطان لكم عليهم وكذلك من ممن يستثنى ممن أو جاءوكم حصرت صدورهم قوم يعني ضاقت صدورهم أن يقاتلوكم لا يريدون أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم موادعة فهذا واجعهم يا محمد ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم مثل العباس ما كان يريد يقاتل المسلمين أكره لذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم قتله فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين قسم ثالث يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم إلى هنا هم شبيهين بالقسم الثاني لكن كلما أردوا إلى الفتنة أركسوا فيها كلما يعني فتنوا افتتنوا وقاتلوكم فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا نعم تمام وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ثلاثة أقسام مؤمن أولا في الخطأ القتل الخطأ طبعا لا يجوز قتل المؤمن لكن في القتل الخطأ فمطلوب تحرير رقبة إذا كان مؤمن وهو من قوم مؤمنين تحرير رقبة مؤمنة اشترط ولا يلزم أن تكون كبيرة على الراجح من أنا أنت رسول الله أين الله قالت في السماء صغيرة فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا أصحاب الدم يعفو عن الدية فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن بينكم وبينهم حرب لكن فيهم هذا المؤمن وقتلتموه خطأ فتحرير رقبة مؤمنة لما أولئك القوم لم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا قالوا صبانا صبانا فقتلهم خالد فوداهم النبي صلى الله عليه وسلم وداهم لكن كانوا أسلموا لكن إذا كان من قوم حرب كفار وهو مؤمن فقط مطلوب تحرير رقبة مؤمنة الحرب لا يعطى دية وإن كان من قوم من قوم بينكم وبينهم ميثاق معاهدة هدنة فدية مسلمة إلى أهله إذا قتلتم أحد منهم ويكون على النصف إن كان كافر فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين غير منقطع توبة من الله لا يقطعها ولم يذكر الطعام قيل من باب أن الآيات ثيقة مقام الزجر والإطعام فيه تخفيف وإلا يجوز الإطعام وقيل لا، نهايته الصيام في القتل، وإذا ما استطاع الصيام سقطت الكفارة، وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. نقل عن عباس أنه بعدما عمي يقرر أن لا توبة للقاتل في العمد، خلافا للجمهور قالوا أن له توبة، وإن كان فيه وعيد لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح انقطع في فسحة من دينه. فقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، هل لا شققت عن قلبه وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، هذا قاتل العمد. لكن قال ابن كثير في قول الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. قال الخبر هذا لا ينسخ، فإذا تاب تقبل، المشرك تقبل توبته، الزاني تقبل، القاتل تقبل توبته. يأتي القاتل بمن قتله وأوداجه تشخب دم، يقول يا رب سل هذا فيما قتلني، يقول قتلته لتكون العزة لفلان، فيقول رب العزة العزة ليست لفلان، فيؤمر به. لكن إن تاب يرضي رب العزة هذا المقتول بدرجات في الجنة ويتوب على القاتل إن تاب توبة نصوح. نعم. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. اختلفوا في الكفارة في القتل العمد، هل تجب مثل القتل الخطأ؟ بعضهم قال باب أولى تلزمه الكفارة، بعضهم قال لا مثل اليمين الغموس، وهذا اختيار أحمد. استدل الذين قالوا لا تجب الكفارة من ذهب لوجوب الكفارة، قالوا إن صاحبنا قد أوجب، قال اعتقوا عنه رقبة يعتق بكل عضو منها عضو منه من النار كفارة. يعني يا الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. خرج أناس، مر رجل بني سليم على أصحاب رسول الله بعضهم فسلم عليهم، قالوا ما سلم علينا إلا نعم إلا إيش تعوذ، يتعوذ بالنار يخاف القتل هو كافر. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا المتاع الذي عنده فقتلتموه قتلوه فعند الله مغانم كثيرة أجر عظيم عند الله، كذلك كنتم من قبل على الكفر وكنتم تخفون إسلامكم فمن الله عليكم فتبينوا. كرر كلمة تبينوا تأكيد إن الله كان بما تعملون خبيرا. نعم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. فلما أنزل رب العزة أول الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. نعم، فكان أولا نزل لا يستوي القاعدون من المؤمنين، ادعوا فلانا ليكتبها، لا يستوي القاعدون من المؤمنين، اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. وقال ابن أم مكتوم وأنا يا رسول الله، فأنزل الله عز وجل غير أولي الضرر استثناء، وأن أجرهم ثابت للعذر الذي هم فيه. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، للمجاهدين 100 درجة كما ذكرنا، وكلا وعد الله الحسنى. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. الجهاد فيه يتم الأطفال، فيه ترميل النساء، فيه مغادرة الراحة، فما يذهب للجهاد إلا من كان صادق الإيمان، لذلك ارتفعت درجاتهم. نعم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. يبين رب العزة أنه لا يعذر من قدر على الهجرة وتركها رضا بالدنيا، من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله، لا تتراءى ناريهما يتباعدون، لابد أن تفارق أراضي أهل الشرك، مستثنى المستضعفين رب العزة. ومن يهاجر في سبيل الله من يظن أنه سيفتقر يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، متزحزحا عما يكره، بعيد عن الأذية التي يجدها، يقيم دينه مراغما، يتحصن عن اعتداء الكفار. وانظر لحال من بقي في بلاد الكفر كيف أنهم ضروهم في أنفسهم وأولادهم والقوانين، بعد أن ادعوا أنهم أهل عدل وإنصاف ما أنصفوا مع المسلمين. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، أنت هاجر واتخذ الأسباب، فإذا جاءك الموت وقع أجرك على الله، تمم رب العزة لك الأجر بالنية والعزيمة هذه والقصد والمحاولة. نعم تم. حتى الرجل تذكرون الذي قتل 99 وتم 100، ثم دل على أرض يعبد الله فيها، ففي الطريق مات، فقربه رب العزة للأرض الطيبة فأخذته ملائكة الرحمة. هذا في من كان قبلنا، فهذه الأمة أولى أن يتمم رب العزة لها الأجر. نعم تمام. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. قيل نزلت سلمكم الله في قصر الصلاة، قصر الصلاة وأن السفر بدل أن تكون الصلاة رباعية تكون ركعتين. وبعضهم قال لا، إنما هذا في الخوف، القصر هنا المقصود في صلاة الخوف ركعتين أو ركعة، أو أنت ماشي إيماء، حتى قال إسحاق بن راهوية سجدة. إذا بعض قال لو لم تستطع إلا تكبيرة، الله أكبر أن تقصر، وهذا الذي يميل إليه ابن كثير، تقصر من الصلاة إن خفتم أن يفتن، أي يفتنكم الذين كفروا. قال عمر الخطاب وقيل لما نقصر الصلاة وقد أمنا، قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. أمن الناس. على العموم يعني حتى لو قلنا أن ورد حديث فرضت صلاة الحضر أربعا وفرضت صلاة السفر ركعتين، هكذا يعني فرضت لم تكن أربعة ثم صارت ركعتين، فقالوا بالنسبة لكونها أربع هي مقصورة، يعني مقصورة إلى ركعتين، فلم تكن أربع صلاة السفر ثم صارت ركعتين، لا هذا فرضها ركعتين من أول الأمر. نعم. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فهذه صفة من صفات صلاة الخوف، وصلاة الخوف عدة صفات، أوصلها بعض الأئمة إلى 15 صفة، يعني تكون فرقة إزاء العدو، وفرقة تصلي مع الإمام ثم ركعة، ثم تقوم هذه مصاف هؤلاء وهؤلاء مصاف هؤلاء، ثم يقضون لأنفسهم، عدة صفات. وساق ابن كثير بعض الصور من الأحاديث. ثم هناك أمر بحمل السلاح، والأمر للوجوب، لا تترك سلاحك في مواجهة العدو، لأن يريدون أن تضعوا أسلحتكم. قالوهم لما رأوهم صلوا الظهر قالوا فاتنا منهم، لكن الآن ستأتي صلاة أحب إليهم من أموالهم وأولادهم، صلاة العصر، فلما كبر النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف. صلاة الخوف، فإذا قضيتم الصلاة. نعم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. طبعا تعجب ابن كثير من المزني ومن أبي يوسف القاضي إبراهيم بن إسماعيل بن علية، ثلاثة ذهبوا إلى أن صلاة الخوف منسوخة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر في الحديبية الصلاة ولم يصلي خوفا، أخر الصلاة حتى اطمأن ثم جمع الصلوات. تعجب، لأن هناك أحاديث صلى النبي صلى الله عليه وسلم الخوف بعد هذه الغزوة، غزوة الأحزاب، عجب قال ثم العجب منهم. وكذلك تعجب ممن قال أن صلاة الخوف منسوخة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا فقط لأن الآية هكذا نصها، وإذا كنت فيهم، إذا كنت فيهم وأقمت لهم الصلاة. هؤلاء قال مثل الذين قالوا منعوا الزكاة، قالوا لا نسلمها إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، خذ من أموالهم، استدلوا بهذه الآية. حاربهم أبو بكر الصديق. فبعض الفقه يكون عجيب، بعض الفقه نعم. فإذا قضيتم الصلاة، لما حصل في صلاة الخوف من نقص وذهاب وإياب وتحرك، فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، أكثروا من ذكر الله، مطلوب ذكر الله، لكن هنا أكثروا. فإذا اطمأنتم ذهب الخوف فأقيموا الصلاة كما تعلمتموها بأركانها وخشوعها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لها وقت محدد لا يجوز الخروج عنه. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وأنتم تزيدون عليهم وترجون من الله ما لا يرجون. نعم تمام. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. له أن يحكم بالاجتهاد بهذه الآية، بعض أهل الأصول قال لتحكم بين الناس بما أراك الله، يجتهد بحسب ما أنزل الله عز وجل، بحسب ما علم من حال السائلين، لعل بعضهم ألحن بالحجة من بعض فيحكم له حسب الظاهر، لا يعلم الغيب. النبي صلى الله عليه وسلم قال قطعة من نار فليحملها أو ليذرها. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، أهل النفاق. وأمرهم رب العزة لا يجادلوا عنهم، لأن إن جادلت عنهم في الدنيا من يجادل عنه يوم القيامة، لأن في المجادلة عنهم ترويج لدعواهم. نعم تمام. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لهم عليك ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك، وما يضلون إلا أنفسهم، وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وكان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم ذنبا أصبح قد كتب كفارة ذلك الذنب على بابه، يعني يشهر بهم. والبول يقرض أحدهم ملابسه بمقراض، وهذه الأمة رب العزة يسر لها، يسر لها. حتى بعض لئما جاءتهم رأى قالت إنها زانية، فقال لها أحد الصحابة من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلك كذا قبلت لعلك، يريد أن يستر نفسه ويتوب إلى الله. ولولا فضل، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. لا يجوز رمي البريء بما لم يفعله. ثم امتن رب العزة على نبيه بتأييده إياه في جميع أحواله وعصمته، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. نعم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لا خير في كثير من نجواهم، كثير من كلام الناس لا طائل تحته، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، أمر بمعروف أو نهى عن منكر أو ذكر الله عز وجل. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا، فهذا ليس بكذاب. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. مخلص لله عز وجل، انتبهوا الإخلاص يتكرر دائما في كل عمل. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وهذه الشافعي استدل بها على حجية الإجماع، حتى قال ابن كثير والذي عول عليه الشافعي في الاحتجاج على كون الإجماع حجة تحرم مخالفة هذه الآية بعد التروي والفكر الطويل، وهو من أحسن الاستنباطات وأقواها. لاحظ، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نعم. تمام. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. نقل عن بعض الصحابة قال ما في القرآن أحب إلي من هذه الآية، إن الله لا يغفر ما يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن يدعون من دونه إلا إناثا، مع كل صنم جنية تدعو إليه، هو الذي أمرهم بذلك وحسنه وزينه لهم. إبليس، يعبدون إبليس. إبليس هو قال إبليس بعد لعنة الله عليه قال لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. إيش قال ابن كثير؟ مفروضة معينة مقدرة. ولو ظلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، هذه بحيرة وهذه كذا وهذه حام، يعني عبادات من عند أنفسهم، كذب على الله. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. قال الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. يعدهم ويمنيهم الشيطان بأنهم الفائزون في الدنيا والآخرة، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. مندوحة ولا مفر ولا خلاص. وأهل الإيمان في الجنان، فوعد الله حق، ومن أصدق من الله قيلا. نعم. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا، واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله بكل شيء محيطا. فذكر يقول قتادة لنا أن المسلمين وأهل الكتاب افتخروا. قال: أهل الكتاب نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم، نحن أولى بالله منكم. قال المسلمون: نحن أولى بالله منكم، نبينا خاتم النبيين وكتابنا يقضي على كتابكم، مهيمن يعني. فأنزل الله عز وجل: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. هو مرسل للمراسل قتالة، لكن ذكر عن غير واحد من التابعين. من يعمل سوءا يجز به. فالدين ليس بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. وليس كل من ادعى شيئا صحت هذه الدعوة، لا. من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، لابد من الإيمان، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. جاء أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، كيف الفلاح بعد هذه الآية؟ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. فكل سوء عملناه جزينا به، يعني هلكنا. قال صلى الله عليه وسلم: غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟ قال: بلى. قال: فهو ما تجزون به. وأحاديث في هذا المعنى. حتى قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمى، أمي ملدم. قال: وما أمي ملدم؟ يعني ما أصبت بها قط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا، ما اختلج عرق إلا بذنب كفارة. فالذي لا يصبه شيء من مصائب الدنيا ومن الأمراض يعلم أن الله عز وجل لا يريد به الخير، نسأل الله العافية. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. إحسان الإخلاص في العمل واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، واتبع ملة إبراهيم حنيفا، واتخذ الله إبراهيم خليلا. إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. نعم، تمام. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتوهن ما كتب لهم وترغبون أن في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن. يرغب في الزواج في اليتيمة التي رباها لكن لا يريد أن يعطيها مهر مثيلاتها. وترغبون أن تنكحوهن فأمر أن ينكح سواها من النساء أو رغبة أحدهم عن اليتيمة التي ليست ذا جمال ويخاف أن يأتي آخر فيتزوجها ويشاركه غيره في المال. تزوج أنت نساء أخريات واترك اليتيمة لما كتب الله عز وجل لها فلا تعضلها. والمستضعفين من الولدان كذلك وأن تقوموا لليتامى بالقسط. فكان لا يورثون المستضعفين من الولدان الصغار ولا النساء واليتيم كذلك مطلوب منك العدل فيه منقطع عن الأب وما تفعلوا من خير فإن الله كان بكم عليما. نعم. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا نفور فالحالة بين الزوج والزوجة إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنها ويعلم فلها أن تسقط حقها أو بعضه من نفقة أو كسوة أو مبيت أو غير ذلك من الحقوق لها ذلك وهذا أفضل والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح يعني عادت الأنفس أن شحيحة بحقوقها لا يتنازل الزوج تتنازل الزوجة من أجل أن تسير الحياة. وإن تحسنوا وتتقوا إن كرهت هذه المرأة لكن على الكراهية عدلت فيها فهذا أفضل فإن الله كان بما تعملون خبيرا. جاءت سودة قالت يا رسول الله يومي لعائشة ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم لن تستطيع فإن عدلت في المبيت لن تستطيع أن تعدل في المحبة ودواعي الجماع فلا تميلوا كل الميل تجعل تلك المرأة التي ما دخلت قلبك يعني لا ذات زوج ولا هي مطلقة تتركها تشوف رزقها لا تميل كل الميل فتذروها كالمعلقة. وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. تصلحوا قسمتم بالعدل واتقيتم الله في جميع الأحوال غفر الله عز وجل لكم ما كان من ميل القلب ما تستطيع القلب. وإن يتفرق يغني الله الله كل من فضله كل من سعته. إذا تفرقتم رب العزة سيرزق كل واحد. نعم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. يخبر تعالى أنه مالك السماوات والأرض وأنه الحاكم فيهما وأنه وصى أهل الكتاب وصى أهل الإسلام أن يتقوا الله وإن كفر فرب العزة غني عنه. زعم ابن جرير أن معنى قول الله عز وجل من كان يريد ثواب الدنيا نزلت في المنافقين الذين أظهروا الإيمان فعند الله ثواب الدنيا ما حصل له من الغنيمة وغيرها وعنده ثواب الآخرة من ادخره له من العقوبة. لكن لم يرتضي ذلك ابن كثير لكن فيه ظاهرها الحث من كان يريد ثواب الدنيا فلا يكن همكم الدنيا اسعوا للآخرة هي المطلوب الأسمى والأعلى. نعم تمم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط بالعدل وأقيموا الشهادة لله شهداء لله ولو على أنفسكم لا تحرفوا ولا تبدلوا اشهدوا شهادة صحيحة بالحق فرب العزة سيجعل بهذا الحق فرج وخير ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين وإن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما لا تحملك الشفقة على التحريف والتزييف شهادة الزور رب العزة أرحم بهم منك فالله أولى بهم فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يجازيكم على ذلك. نعم كتمان الشهادة أو الكذب. نعم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب جنس الكتاب الذي نزل على رسوله هنا القرآن والكتاب الذي أنزل من قبل لاحظ نزل أنزل نزل يعني نزله منجما متفرقا أنزل نزلت الكتب السماوية جملة واحدة ثم تهجد رب العزة بمن يكفر به وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. نعم. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. أخبر رب العزة أن من كفر ثم كفر ومات على كفره أن له العذاب، لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. هذا تهييج على طلب العزة من جناب الله والالتجاء إلى عبوديته والانتظام في جملة عباده المؤمنين الذين لهم النصرة والعاقبة في الحياة الدنيا ويوم يقول أشهد. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. من جلس على مائدة يشرب فيها الخمر فهو منهم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. وقال رب العزة وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنه حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ربما تنسى أحيانا تجلس مجلس غيبة، لا تقعد قم. نعم. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الذين يتربصون بكم أهل النفاق يريدون أن تكون الدائرة عليكم، فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، يريدون أن يشاركونكم في الغنيمة. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يذهب معنا إلى خيبر إلا من كان معنا، نعم، في صلح الحديبية، لم يأخذ من خيبر إلا من كان معه في الصلح. كان أهل النفاق يريدون أن يذهبوا لأن أراوها غنيمة سهلة. وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ننصركم على أهل الإيمان ونمنعكم من المؤمنين، نحن خذلناهم ونحن، فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يا أهل النفاق إن كنتم تخافون أن يديل ونعم يزال الإسلام بالكلية فلن يكون ذلك، فإن حصل هزيمة في شق وفي مكان في ومكان آخر لا يحصل، وهكذا الإسلام باقي إلى قيام الساعة، فلا يجعلكم ذلك يعني تتمنوا أو تعتقدوا انتصار الكفار فتخافون. نعم تمام. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. فأهل خداع ويظنون أن هذا يعني يمضي الخداع على الله، لكن رب العزة وهو خادعهم ويوم القيامة يخدعهم كذلك رب العزة. الآن يمكر بهم فيزدادوا غيا وكذلك يوم القيامة يمشون مع أهل الإسلام على الصراط ثم ينطفئ نورهم. وإذا قاموا يظنون أنهم ناجون ثم ينطفئ نورهم ومن صفاتهم أنهم يقومون للصلاة وهم كسالى، ينقر أحدهم إذا رأى الشمس تغيب نقرها أربعا، لا يذكرون الله إلا قليلا. وأثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، لأن في ظلمة لا أحد يراهم، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، كالشاة العائرة، كالشاة العائرة لا إلى هؤلاء ولا هؤلاء تتردد. وأضرب مثل لهم، مثل ثلاثة نفر، أحدهم اجتاز فدخل خلفه آخر، فلما توسط جعل الذي نجا يناديه يقول هلم الطريق يعني سالك، وجعل الذي على الضفة الأخرى أرجع يقول عد أدراجك ستهلك، فجعل لا يدري إلى أيهما، فجاءته يعني سيل فأخذه وهلك. فالذي نجا هو المؤمن والذي يناديه كافر، وهذا الذي في وسط النهر والمنافق، ضربوا مثل. نعم تمم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. أتريدون أن تجعلوا الله عليكم سلطانا مبينا، حجة بسبب اتخاذكم الكفار أولياء. ثم رب العزة بيّن أن أهل النفاق في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم؟ رب العزة ما ينتفع، وكفركم لن يضره إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. نعم بقي شيء؟ انتهى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.